يا مركب الأشواق في بحر وجداني، خذني إلى الأحباب فالشوق أبنادي، فالشوق أبنادي. نستفتح الأفراح بعون هدينا، نستفتح الأفراح بعون هدينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا. يا مركب الأشواق في بحر وجداني، خذني إلى الأحباب فالشوق أغناني. يا مركب الأشواق في بحر وجداني، خذني إلى الأحباب فالشوق أغناني، خذني إلى الأحباب فالشوق أغناني. نستفتح الأفراح بعون هدينا، نستفتح الأفراح بعون هدينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا. خذني وأنقذني من نار أسجاني، وخذ عهودي أن تسقى بها الحاني. خذني وأنقذني من نار أسجاني، وخذ عهودي أن تسقى بها الحاني، وخذ عهودي أن تسقى بها الحاني. نستفتح الأفراح بعون هدينا، نستفتح الأفراح بعون هدينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، يزيد أشواقي سرور خلاني، فيستوي عندي سري وإعلاني. يزيد أشواقي سرور خلاني، فيستوي عندي سري وإعلاني، فيستوي عندي سري وإعلاني. نستمتح الأفراح بعون هدينا، نستمتح الأفراح بعون هدينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا. يا رب وصينا سحاب إيماني، لتثمر الأغصان ويسعد الجاني. يا رب وصينا سحاب إيماني، لتثمر الأغصان ويسعد الجاني، لتثمر الأغصان ويسعد الجاني. نستفتح الأفراح بعون هدينا، نستفتح الأفراح بعون هدينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا، لأجمل العرسان نهدي تهانينا.